أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعاذنا الله منه. يكل بقى حاج صور صور امين يا رب الشفت لحد زعلان الشفت زعلان هو بصور ليش توت لحد خالد ده طالعش كاجب وكذلك أوحى رب يا رب. الله يا سبع. هو كريم. هو عطف. الله الله الله. هو كريم. ما الله الله الله الله الله Now. Oh, Oh, you. الاوقات او الدعوات لسه دعوات عم مدبول والله لا لا ربنا يديك الصحه والعافيه الله يكرمك يا شيخ اولاد مقبول براحتك دلوق على كيف قال الله من تذكر الله الله الله اكبر الرسول والإسلامي مؤامل الرسول حياة النبي إن هذا لك صحف نور واه الله إن هذا صحف أول صحف إبراهيم وموسى الله اشكر الله صلي على جمال النبي الله أكبر أكبر أكبر الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تصديق على المعروف. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدى للمتقين. نعم.

مو